وقال تعالى: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدقا لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين، وغير ذلك من الآيات. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من الأنبياء من نبي إلا وقد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحى الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. وفيه عنه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. وفي حديث الخصائص: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة، وهو في الصحيحين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان موسى حيا واتبعتموه وتركتموني لضللتم. وقال عليه الصلاة والسلام: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن عيسى ينزل حكما بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يقيم كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، فلا ناسخ ولا مغير لشريعته، ولا يسع أحدا الخروج عنها، ولله الحمد والمنة. هذا الموضوع يتعلق ببعض خصائصه صلى الله عليه وسلم، وأولى تلك الأمور أنه يجب أن نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. الصوت ضعيف. فينبغي، يجب على كل مسلم أن يؤمن بهذا الأمر وأن يشهد بقلبه وقالبه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بلغ البلاغ المبين. كيف لا وهو القائل: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. كيف لا وهو القائل عليه الصلاة والسلام: من كتم علما ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. كيف لا والله تبارك وتعالى قد أمره: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك والله يعصمك من الناس وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. كيف والله تبارك وتعالى قد أمره بالبلاغ وقال: إن عليك إلا البلاغ فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى بلغ البلاغ المبين وترك فينا ما إن تمسكنا به لن نضل، كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أشهدهم يوم الحج الأكبر فقال: ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم، نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فرفع يده إلى السماء قائلا: اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. والأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أرسله الله عز وجل من الأمة، من جنس الأمة، من جنس، أولا إنه بشر، وثانيا بلسان عربي مبين فصيح واضح كما اختاره من أشرفهم نسبا وأفضلهم مكانة، وأعظمهم قدرا، حتى كانوا يلقبونه بالصادق الأمين في الجاهلية. فكيف يكون صادقا أمينا في الجاهلية ثم يلقب بالكذاب في الإسلام؟ قال الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال تبارك وتعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. وقال الله تبارك وتعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، إلى أن قال: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فالنبي عليه الصلاة والسلام من بني قومهم، بعثه الله من أشراف قريش ومن أجلهم نسبا، فلذلك ليس بغريب أن يكون بينهم وهو الذي حريص على هدايتهم وحريص على دخولهم في الإسلام، فكان يعرض نفسه عليهم ويقول: أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وكذلك مما وصفه الله تبارك وتعالى به أنه نبي أمي، وكذلك أمته أمية، حتى لا تكون هناك تهمة بأنه جاء بشيء من عند نفسه أو من عند أحد. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. وقال تبارك وتعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. وليست الأمية عيبا في مثل هذا الأمر، بل إن فيها دليلا واضحا على صدق الرسالة، فكونه يأتي بهذه العلوم من عند الله وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب، فإن ذلك أدعى لتصديقه وأدعى لأن يصدق. وكذلك إن الله تبارك وتعالى أرسله إلى الناس عامة، إلى الثقلين الجن والإنس، وإلى جميع الناس بمن فيهم أهل الكتاب. قال الله عز وجل: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. وقد جعله الله تبارك وتعالى مشعل هداية للناس عامة ليخرجهم من الظلمات إلى النور، وليخرجهم من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ولينقذهم الله تبارك وتعالى به من الشرك ومن الضياع ومن التفرق ومن الاختلاف، فأخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور، وجمعهم به الله بعد الفرقة، وألف بينهم بعد التمزق. قال تعالى مذكرا إيانا بهذه النعمة: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار كذا فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ومما يدل على أنه أرسل إلى الناس عامة قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة، كما قال الله جل وعلا: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وقال تعالى: وأرسلناك كافة للناس بشيرا ونذيرا، وقال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فيجب علينا أن نراعي هذه الخصائص العظيمة، ولذلك فإن أكثر الناس أتباعا يوم القيامة في الجنة من أمته ببركة دعائه عليه الصلاة والسلام عندما قال: وأرجو أن أكون أكثرهم تابعا، يعني يأمل عند الله عز وجل أن يكون أكثر الناس الذين يدخلون الجنة من أمته. وبالفعل فإن معهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وهذا فضل من الله ومنا، نسأل الله أن يوزعنا وإياكم شكرها. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، فهذا فضل من الله سبحانه وتعالى امتن به على هذه الأمة، أعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لمن فلنتنبه لهذا ولنراعيه ولنؤمن بهذه الحقائق، وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الرؤوف الرحيم بأمته، وهو الذي بلغ البلاغ المبين، وهو الذي وفقه الله تبارك وتعالى للمقام المحمود والحوض المورود وما إلى ذلك، وما قبل ذلك كله ميزه بالرسالة العظمى التي هي للأبيض والأحمر والأسود ولجميع الناس بل للثقلين الجن والإنس. ولذلك أخبر أنه ما سمع به من نبي من أحد من أهل الكتاب يهوديا كان أو نصرانيا ولم يدخل في الإسلام إلا دخل النار، ولو كان عيسى حيا ما وسعه إلا اتباعه، ولو كان موسى حيا عليه الصلاة والسلام لو ما وسعهم إلا اتباعه، بل إن عيسى عليه السلام ينزل في آخر الزمان قبل يوم القيامة، لأن عيسى عليه السلام لم يمت وإنما رفع إلى السماء، بل رفعه الله إليه بعد أن ألقى الله شبهه على أحد الحواريين، ثم بعد ذلك ينزل في آخر الزمان فيحكم بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لا يغير ولا يبدل. اختصاصه صلى الله عليه وسلم بعموم الرسالة، والمقصود أن الله تبارك وتعالى اختصه بعموم الرسالة إلى الثقلين، ولم يقبل منه أحد صرفا ولا عدلا إلا باتباعه، ولا يصل أحد دار السلام التي دعا الله إليها عباده إلا من طريقه. فهو صلى الله عليه وسلم أكرم الرسل، وأمته خير الأمم، وشريعته أكمل الشرائع، وكتابه مهيمن على كل كتاب أنزل، لا نسخ له بعده ولا تغيير ولا تحويل ولا تبديل، وأيده الله تبارك وتعالى بالمعجزات الظاهرة والآيات الباهرة التي أعظمها هذا القرآن الذي تحدى الله به أفصح الأمم وأبلغها وأقدرها على المنطق، وأكثرها فيها اتساعا وأطولها فيها باعا وأكملها على أضربه وأنواعه إطلاقا اطلاعا، مع عظم محادته له ومشاقته فيه وشدة حرصهم على رده، وهو ينادي عليهم بأبلغ عبارة وأوجزها وأمتنها وأجزلها: أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. وقال تعالى: أم يقولون افتراه، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وقال عز وجل: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. ثم نادى عليهم بالعجز عن ذلك كله، فلا يقدر أحد منهم على شيء منه، لا مستمعين ولا متفرقين، لا في زمن واحد ولا في أزمان. فقال تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، وغير ذلك من الآيات. ولهذا لما أراد مسيلمة الكذاب معارضته مكابرة مباهة ومعارضته مكابرة مباهة مع علمه أنه لا يقدر على شيء البتة، فلما فعل ذلك جعل الله تعالى كلامه أمس أسمج ما يسمع أسمج ما يسمع وأرك ما ينطق به، وصار أضحوكة للصبيان في كل زمان ومكان، حتى أنه لا يشبه كلام العقلاء ولا المجانين ولا النساء ولا المخنثين، وصار كذبه معلوما عند كل أحد. وسمه الله عز وجل على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بإسم الكذاب، فلا يسمى إلا به ولا يعرف إلا به، حتى صار أشهر من عليه العلم، بل لا علم له غيره أبدا. ويروى أن أصحاب الفيلسوف الكندي قالوا له: أيها الحكيم، اعمل لنا مثل هذا القرآن. فقال: نعم، أعمل مثل بعضه. فاحتجب أياما كثيرا ثم خرج فقال: والله ما أقدر ولا أطيق على هذا، إني فتحت المصحف فخرجت سورة المائدة، فخرجت سورة المائدة فنظرت فإذا هو قد نطق بالوفاء ونهى عن النكس وحلل تحليلا عاما، ثم استثنى بعد استثناء، ثم أخبر عن قدرته وحكمته في سطرين: ولا يقدر أحد أن يأتي بمثل هذا. قلت: وهذا الذي قاله الفيلسوف مقدار فهمي ومبلغ علمي، وإلا فبلاغة القرآن فوق ما يصفه الواصفون، وكيف يقدر البشر أن يصفوا صفات من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ومن ذلك انشقاق القمر، قال تبارك وتعالى: كم طويل بعدين كمل هنا، بيّن وأكد على عموم رسالته صلى الله عليه وسلم، وأنه بعث للناس عامة، وأن هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. ولم يعرف نبي بعث إلى الناس كافة بل إلى الثقلين إلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وقد تقدمت لنا الآيات الكثيرة التي تدل على ذلك. والقرآن الذي بعثه الله به هاديا وبشيرا وسراجا إلى الله بإذنه وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، هذا القرآن أيضا من أعظم ما جاء به صلى الله عليه وسلم، فهو معجز بلفظه ومعناه. ولذلك تحداهم أن يأتوا بسورة مثله أو بعشر آيات مثله أو بمثله، كل ذلك يتحداهم، فلا يستطيعون أن يأتوا ولو بآية فضلا عن سورة. والمقصود أنه يعني سبحانه وتعالى جعل هذا القرآن معجزة من المعجزات ببلاغته بفصاحته بنوادره بأمثاله بتناسقه بتراكيبه بألفاظه ومعانيه. فهو معجز لكل الناس، لا يستطيعون الاتيان بمثله ولا بما هو قريب منه. ولذلك فضح الله تبارك وتعالى مسيلمة الكذاب عندما زعم أنه ينزل عليه قرآن أتى بهراء وخرافة يعرف كل عاقل أنها كلام فارغ لا قيمة له، كقوله: إنا أعطيناك الوحواح فصل ربك وارتاح إن شانئك هو الكلب النطاح، وكقوله: إن يا وبر يا وبر ليس لك ذيل ولا صدر، إلى أن قال: يقسم بما بين الحرتين من حنش لا يهبطن أرضكم الحبش ولا يملكن من صنعاء إلى جرش، إلى غير ذلك من الفراء. وبعضه يستحيى من ذكره، ويعني كل عاقل يدرك أن هذا ليس بقرآن، بل وليس وحيا من الله، وليست فيه رائحة الوحي. فلذلك القرآن معجز بألفاظه وبمعاني فضلا عن حروفه. ومن ذلك انشقاق القمر،

بخصائص شتى وصفات عظيمة، أرسله ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، وبين له كل ما من شأنه أن ينال من اتبعه فيه سعادة الدارين، فعلينا أن نقتفي به وأن نسير على نهجه وأن نهتدي بهديه. فهو عليه الصلاة والسلام يدعو إلى كل خير ويأمر بكل خير، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويحذر من الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ويدعو إلى توحيد الله تبارك وتعالى وإفراده بالعبادة ولا إصلاح ذات البين وصلة الرحم وبر الوالدين والتقى والعفاف والهدى وطريق الحق أيا كان، كل ذلك يدعو إليه النبي صلى الله عليه وسلم ويبينه للأمة. فينبغي أن نعلم أنه لم يدع شيئا يقربنا إلى الله عز وجل إلا بينه لنا البيان ووضحه كل الإيضاح، ولم يكن هناك من أمر يبعد عن الله أو يقرب إلى النار والعياذ بالله إلا وجعل بيننا وبينه حاجزا، وأخبر أنه صلى الله عليه وسلم يأخذ بحجزنا إلى الجنة أو عن النار. فعلينا أن نتأسى به وأن نقتدي به قولا وعملا واعتقادا. نعم. مما وضحه في المسألة الأولى أنه عليه الصلاة والسلام لم يزد ولا ينقص فيما أمره به الله سبحانه وتعالى، بل توقف عند حدود النصوص، كيف لا وهو الذي يقرئنا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، فبلغ البلاغ المبين دون زيادة ولا نقصان، لأن الله تبارك وتعالى يأمره بذلك ولأنه أهل لذلك. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين، فإنه قد يعني بلغ بكل صدق وأمانة وإخلاص. نعم. المسألة الثانية أنه صلى الله عليه وسلم بلغ جميع ما أرسل به، لم يكتم منه حرفا واحدا، قال تبارك وتعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره، ثم قال: لا ألفين أحدكم يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمة فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته شاة لها ثقاء يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته نفس لها صياح فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته رقاع تخفق يوم فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته صامت فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. أفي صحيح مسلم من حديث جابر الطويل قوله صلى الله عليه وسلم: قد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن استعصمتم به كتاب الله، وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بإصبعه السباب يرفعه إلى السماء وينكتها إلى الناس: اللهم اشهد ثلاثا. الحديث. وفيهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في ذلك الجم الأعظم حين خطب الرسول خطب: اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ ومن حديث أبي بكرة في تلك الخطبة أيضا: ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد، فليبلغ الشاهد الغائب، فرب مبلغ أوعى من سامع. ففي حديث البخاري من رواية أبي جحيفة قال: قلت لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: هل عندكم شيء من الوحي مما ليس في القرآن؟ فقال لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن وما في هذه الصحيفة. قلت وما في هذه الصحيفة؟ قال العقل وفي كاف الأسير، وأن لا يقتل مسلم بكافر، ولا يقتل مسلم بكافر. وفي من رواية الأعمش عن أبي إبراهيم التيمي عن أبيه عن علي رضي الله عنه قال ما عندنا شيء إلا كتاب الله وهذه الصحيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم. المدينة حرم ما بين عير إلى كذا، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه نعلة الله والملائكة والناس أجمعين. الحديث. وفي رواية قال خطبنا علي رضي الله عنه على منبر من آجر وعليه سيف فيه صحيفة معلقة، فقال والله ما عندنا من كتاب يقرأ إلا كتاب الله، وما في هذه الصحيفة. فنشرها فإذا فيها أسنان الإبل، وإذا فيها المدينة حرم ما بين عير إلى كذا، فمن أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، وإذا فيه ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، وإذا فيها من والى قوما بغير إذن ولي مواليهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. ثم هذه المسألة الثانية، وأنه قد بلغ البلاغ المبين وحذر أمته من العواقب وبين لهم خطورة تأخرهم عن الاستجابة لدعوته وارتكاب المعاصي والوقوع في الآثام، ولا أدل على ذلك من الحديث الطويل الذي ساقه المصنف بأن ذلك الرجل الذي لا يخرج زكاة ماله تتعلق تلك الحيوانات يوم القيامة برقبته لأنه لم يخرج زكاتها، إبلا كانت أو غنما أو بقرا أو فرسا أو أي شيء كان. فعلينا أن نعي قبل فوات الأوان، كما أنه صلى الله عليه وسلم جاء بكل ما من شأنه أن يحميك وأن يسعدك في الدنيا والآخرة، وأمرك بالمحافظة عليه حق المحافظة، وأن تجتهد فيما يقربك إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا لا يتأتى إلا بالفقه في دين الله عز وجل. فالفقه في دين الله هو طريق سلوك هذا الطريق الذي أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسلوكه، وكل هذه التفاصيل التي ذكرها دليل على أنه صلى الله عليه وسلم لم يدخر شيئا في تبليغ الأمة ما ينفعها وما لا يضرها قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا شفاعة، ولا خلة ولا شفاعة، والكافرون هم الظالمون. المسألة الثالثة، أن هذا الذي بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه تعالى هو جميع دين الإسلام مكملا محكما لم يبق فيه نقص بوجه من الوجوه فيحتاج إلى تكميل، ولم يبق فيه إشكال فيحتاج إلى حل، ولا إجمال فيفتقر إلى تفصيل. قال تبارك وتعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء. فكما أن الإمام المبين قد أحصى كل ما هو كائن كما علمه الله عز وجل، فكذلك هذا القرآن واف كاف شاف محيط بجميع أصول الشريعة وفروعها وأقوالها وأعمالها وسرها وعلانيتها، فمن لم يكفه فلا كفى، ومن لم يشفعه فلا شفى. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون، فبأي حديث بعده يؤمنون. وكما وفى بتقرير الدين وتكميله وشرحه وتفصيله، كذلك هو واف بالذب عنه وبرد كل شبهة ترد عليه، وبقمع كل ملحد معاند وشاق ومحاد، وبدمغ كل باطن وإزهاقه. ولا يتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وقال تعالى بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. وقال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال جل وعز إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد وكذلك السنة من جوامع كلم الرسول صلى الله عليه وسلم التي اختصه الله بها هي روح المعاني والوحي الثاني والحكمة والبيان وتبيان القرآن والنور والبرهان. فلم يتوفى صلى الله عليه وسلم حتى بين الشريعة أكمل بيان، ولم يكن ليتوفاه الله عز وجل قبل بيان ما بالناس إليه حاجة في دينهم ودنياهم وآخرتهم. وقال تعالى عز وجل وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وقال تعالى وأنزلنا عليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتذكرون. ثم يخبر أنه ما أنزل عليك الكتاب إلا لذلك، فكيف يتوفاه قبل إنفاذ ذلك وإنجازه، مع قوله تعالى له صلى الله عليه وسلم لأمتي كلهم ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فكيف يعدنا تبارك وتعالى بإتمام النعمة وإكمال الدين ثم يتوفى رسوله قبل إنجاز ذلك وهو عز وجل لا يخلف الميعاد، والذي بعثه بالحق بشيرا ونذيرا ما توفاه الله عز وجل حتى بلغ ما أرسله الله به أكمل بلاغ وبينه وتم بيان وفسره وأوضح وتفصيل وأكمل به الدين وأتم علينا النعمة. ولهذا أنزل عليه في آخر ما أنزل في يوم الجمعة الذي اختص به هو وأمته وهداهم له في أشرف موقف وأفضل عشية يوم الحج الأكبر، وهو واقف بعرفة في ذلك الجمع الأعظم الذي لم يتفق وقوع مثله ولم يتفق أكثر الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم بعده. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فأخبر فيها بأكمال دينه الذي وعدنا إظهاره في قوله عز وجل هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وبإتمامه النعمة كما وعد في قوله تعالى ولتم عليكم نعمتي. وتقدم الحديث في قول اليهودي لعمر في شأنها وما رد عليه به، وقول علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وهو الإسلام، أخبر الله نبيه صلى الله عليه وسلم المؤمنين أنه قد أكمل لهم شرائع الإيمان فلا يحتاجون إلى زيادة أبدا، وقد أتمه فلا ينقصه أبدا، وقد رضيه فلا يسقطه أبدا. قلت وفي ضمن هذا الخطاب معنا فرضوا به أنتم لأنفسكم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. وما هذا إلا اعتناء وكبر شرف للرسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث كان يأتيه الوحي من الله عز وجل بالقرآن صباحا ومساء وليلا ونهارا سفرا وحضرا، وكل مرة يأتيه ملك بالقرآن لا كإنزال الكتب قبله المتقدمة. فهذا المقام أعلى وأجل وأعظم مكان من سائر إخوانه الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فالقرآن أشرف كتاب أنزله الله، ومحمد صلى الله عليه وسلم أعظم نبي أرسله الله تعالى، وقد جمع الله للقرآن الصفتين معا، ففي الملأ الأعلى أنزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ثم أنزل بعد ذلك إلى ما يتعلق بالقرآن. الله تبارك وتعالى كما بين غير مرة، والمصنف يكثر من تكرار بعض المسائل الهامة منها إكمال هذا الدين وعموم الرسالة وما إلى ذلك، ليبين أن المصدر الوحيد لشريعة الله تبارك وتعالى هو الإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ البلاغ المبين وأرسل بالشريعة الكاملة عقيدة وسلوكا وآدابا وأخلاقا ومنهج حياة. ولذلك فيه نبأ من قبلنا وخبر ما وفيه وهو الهزل ليس وهو الجزل ليس بالهزل، وهو الفصل ليس بالهزل، وهو الذي فيه كل ما نحتاج إليه إما على سبيل الإجمال والعموم، وتندرج تحته ما جد وما يجد من مسائل، وإما ما ينص عليه بعينه. فعلينا أن نقتدي به عليه الصلاة والسلام في كل ما أمر به، أرسله الله تبارك وتعالى ليرفع به لواء الحق، وليحيي السنة، وليميت البدعة، وليظهر الحق. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، فيسر الله تبارك وتعالى له هذا الأمر في أقل من ربع قرن، وانتشر دين الله تبارك وتعالى في كل وقت في كل مكان في كافة أصقاع الأرض في أقل من ربع قرن أيضا. فعلينا أن نعض على سنته بالنواجذ، وأن نحافظ عليها، وأن نجتهد في تطبيقها كما أمر الله تبارك وتعالى، إذ في ذلك الخير كل الخير، وفي ذلك الدرع المتين والحصن الحصين لمن وفقه الله تبارك وتعالى وحافظ على دينه واجتهد في تطبيق طاعة ربه وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم من طاعة الله عز وجل. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. فلقد بلغ البلاغ المبين وبين لنا أحكام الدين مفصلة، فما علينا إلا أن ننهل من هذا العلم الصافي المستمد من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى يوصلنا ذلك بإذن الله مع التطبيق إلى بر النجاة. نعم. المسألة الرابعة: أن هذا الدين التام المكمل الذي بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة لا يقبل زيادة على ما شرع فيه زيادة لا يقبل زيادة على ما شرع فيه من أصول الملة وفروعها، ولا نقصا منها ولا تغييرا ولا تبديلا.